هذا يقول ما معنى قوله تعالى من الجنة والناس؟ ما الجواب؟ الجنة من هم؟ الجن والناس الإنس والجن، ويكون من عطف العام على الخاص، ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالآية الأخيرة مفسرة بالآية التي قبلها، ففيها ذكر الموسوس فيه وهي صدور الجنة والناس من الجن والإنس، وليس تفسيرا للآية التي قبلها الذي يوسوس في صدور الناس، وأن الموسوس يكون من الجنة والناس، فإنه لا يكون من الناس موسوس، وإنما يكون من الناس إيش؟ موشوش، لأن الوسوسة إلقاء خفي باطن، والوشوشة إلقاء خفي ظاهر، واضح؟ الوسوسة إلقاء خفي باطن، والوشوشة إلقاء خفي ظاهر، والناس تكون لهم قدرة على الوشوشة، ولا تكون لهم قدرة على الوسوسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.